قناة كوكب الحزيز للفن الشعبي. ما بين نفسي وما بيني بداري دمعة عيني واخد احزاني واغرق واقول يا حيطة داريني. ما بين نفسي وما بيني بداري دمعة عيني واخد احزاني واغرق واقول يا حيطة داريني. القلقهات سبقاني واقفه في كل المواني عالحاضر واللي عدى عالحزن موداني. لا ببيع ولا خون ولا جرح مكتوب على عين تدمع كفاية جرح يا دنيا. خبطتين في الراس بتوجع بيقولك عريان سنة جاي يشتكي الخياط في يوم. عريان طول السنة وأول ما ربنا فتح عليه واداله شوية فلوس وقف على باب الخياط وقال له عايز خلجاتي دلوقتي. قال له يا واكل ناسك ده ربنا خلج الدنيا في ست أيام وانت بقالك سنة عريان وأول ما ربنا فتح عليك هتصدقني؟ ها عريان سنة جاي يشتكي الخياط؟ لا لاجل النبي اسمع كلمة يوم بس والنبي لعي لاجل النبي. ها عريان سنة جاي يشتكي الخياط؟ خصمك النبي لما تردش على علي فاروق وتقول كلمة يوم. عريان سنة جاي يشتكي الخياط؟ في يوم واحد جعان مع الفلوس بس عايش محروم. واحد صاحبنا الدنيا لما اديت له مال ساب اليمين وخد جري على الشمال غره الزمان ونسي نعمة ربنا. بقى ماشي فاتح صدره يقول للناس انا وانا انا اللي راح وانا اللي جاي وانا اللي لف. صرف له 100 صرف 200 صرف له 1000 الطبالين بتوع المصلحة ماشيين وراه بيزفوا زف وضعف النفوس ولاد الكلاب عشان الفلوس وقفوله صف واسمع سقفة جبران خاطر محبة في رسول الله. تحيات لأي راجل جدع كل اخواتنا الجدعان ابو السعد. لا لا عايزها خاصة خاصة لعلي فاروق بجد عشان خاطر اسكندرية راجل راجل والصعايدة تمن صعايدة تمن هم الصعايدة وصيتهم سابق اسمهم. تحيات لصعايدة مصر وانا جناوي وتحيات الخط الصعيد. بس عايز اقول لك على حاجة اقسم برب ولادي اول بلد شغلت علي فاروق وليها فضل على علي فاروق اسكندرية. اقسم برب ولادي انا من القاهرة تحياتي للكهرباء الاجماع. بس اول بلد امنت واعترفت بمطرب اسمه علي فاروق اسكندرية. اخواتي الجدعان اخويا كفته حبيبي تحيات العصافرة 45 تحيات الميامي بالاجماع خالد بن الوليد المنظرة المعمورة كل اخواتي ابلي وبحري. عريان سنة جاي يشتكي الخياط في يوم واحد جعان مع الفلوس بس عايش محروم. واحد صاحبنا الدنيا لما اديت له مال ساب الحلال وخد جري على الشمال غروا الزمان ونسي نعمة ربنا. بقى ماشي فاتح صدره يقول للناس انا وانا انا اللي راح وانا اللي جاي وانا اللي لف. صرف له 100 صرف 200 صرف له 1000 الطبالين ماشيين ورا بيزفوا زف. ضعف النفوس عشان الفلوس وفول صف عملوك عكاز عملوك عكاز وتسندوا عليك بعد النسيون ربطوك بخيوط كل ما تتقدم بيشدوك عملوك عكاز واصحاب المصلحة ولاد الحرام اتسندوا عليك وبعد النسيون ربطوك بخيوط كل ما تتقدم بيشدوك ملكش في كل ده حيلة مشاكلك صعبة وتقيلة وشلت لوحدك الشيلة وهم سابوك قال يا خايب سبتهم ياكلوك طب بذمة امك ورثت الطيبة ليه من ابوك بتزرع ارض مش عرضك وتبني في اللي بيغدوك وبتمشي مصالحهم شربت ذل وهانة ولسه مصر تكسبهم صدقني دي لعبة خسرانة عينيك بهتانة دبلانة وشقق من الوجع كفك حياتك عشتها محروم حبايبك فجأة قلبوا خصوم مفيش واحد وقف صفك وخصيمك النبي اللي موحد بالله وجنبه صاحب جدع هتقف من مكانك لمدة نص دقيقة خصيمك النبي اللي ما تقفش خصيمك النبي اللي ما تقفش خصيمك النبي ترفع ايدك كده اهو كده اهو كده اهو عمال عاب الناس عمال اودع ناس عمال عاب الناس عمال اودع ناس تاخد رشاش رشاش عمال انا ده يا ابو سعد يا ابو سعد يا محمد يا سعد يا محمد يا سعد رشاش صلوا بينا على النبي هشوف اخواتك الاول وبعدين صحابك ادي كده واحد اهو ده العريس معايا ها بسم الله ما شاء الله ادي كده واحد اتنين ها عليا بيقول على الله بيقول ابو السعد وش السعد والفرع كله هنستعزل كل اصحاب محمد سعد يجوا هنا والنبي كل اصحابك والنبي كل اصحابك عمال اقابل ناس انا عمال اودع ناس انا عمال اقابل ناس اودع ناس ناس تاخدني في حضنها ناس تحس بحضنها ناس تاخدني في حضنها وحس بحضنها ناس هواية عندها حرين ودب الضهر مصر كان في القصر حلواني ابو السعد اخويا محمد النبي بيقول محمد سعد يا ابو السعد يا ابو السعد انا عمال اقابل ناس تحيات مصر القديمه اخواتك تحيات مصر القديمه يا شباب تحيات مصر القديمه وتحيات للسيده عماد السيده وتحيات للطياره تحيات مصر القديمه واللي مالوش قديم مالوش جديد بنقول اخونا الراجل الجدع محمد سعد وانا نجم هو نقول حبيب قلبي كل راجل جدع محمد النبي بيقول معدات تقيلة الحنية كلها ابو سعد عمال اقابل ناس انا عمال اودع ناس انا عمال اقابل ناس انا عمال اودع ناس وزي ما الواحد بيقول الشعر الجديد من غيره ناش الدنيا تعلاش الدنيا ما تعلاش حرقين قلوب بالنار Oh, لك تعيش تشوف الندل والخنين ما شفت ناس يا الزمن يتلسوا في الرجلين نبدأها بدري بش يا ابني الوصول معلش خليك من الخلق أشوري يا عم أيمن بيقولك طب هم براحتهم علشان مصلحتهم وإحنا براحتنا علشان صحتنا ويا عيني يا عيني على يا جماعة أنا سبت الناس.